فأما شهر فلا معنى فيه، انتهى كلامه. وعنه رواية ثالثة أنها تستبرأ بشهر ونصف، فإنه قال في رواية حنبل قال عطاء إن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون ليلة، قال حنبل قال عمي لذلك أذهب لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك، انتهى كلامه. ووجه هذا القول أنها لو طلقت وهي آيسة اعتدت بشهر ونصف في رواية، فلأن تستبرأ الأمة بهذا القدر أولى. وعن أحمد رواية الرابعة أنها تستبرأ بشهرين، حكاها القاضي عنه واستشكرها كثير من أصحابه، حتى قال صاحب المغني ولم أرى لذلك وجها، قال ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القروء بقرأين ولم نعلم به قائلا. ووجه هذه الرواية أنها اعتبرت بالمطلقة ولو طلقت وهي أمة لكانت عدتها شهرين، هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه وهو الصواب، لأن الأشهر قائمة مقام القروء وعدة ذات القروء قرآن، فبدلهما شهران. وإنما صرنا إلى استبراء ذات القرء بحيضة لأنها علم ظاهر على براءته من الحمل، ولا يحصل ذلك بشهر واحد، فلا بد من مدة تظهر فيها براءتها، وهي إما شهران أو ثلاثة، فكانت الشهران أولى لأنها جعلت علما على البراءة في حق المطلقة، ففي حق المستبراءة أولى. فهذا وجه هذه الرواية. وبعد، فالراجح من الدليل الاكتفاء بشهر واحد، وهو الذي دل عليه إيماء النص وتنبيهه، وفي جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة، وجعلها بشهرين تسوية بينها وبين المطلقة، فكان أولى المدد بها شهرا، فإنه البدل التام، والشارع قد اعتبر نظير هذا البدل في نظير الأمة وهي الحرة، واعتبره الصحابة في الأمة المطلقة، فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عدتها حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهران، احتج به أحمد رحمه الله. وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بعشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة. وعنه رواية ثانية تعتد بسنة، هذه طريقة الشيخ أبي محمد قال، وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة شهرا، لأن اعتبار تكرارها في الآيسة لتعلم براءتها من الحمل، وقد علم براءتها منه هنا بمضي غالب مدته، فجعل الشهر مكان الحوضة على وفق القياس. وهذا هو الذي ذكره الخرقي مفرقا بين الآيسة وبين من ارتفع حوضها، فقال فإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر، وإن ارتفع حوضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة. وأما الشيخ أبو البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضها كالخلاف في الآيسة، وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسة، فقال في محرره والآيسة والصغيرة بمضي شهر، وعنه بمضي ثلاثة أشهر، وعنه شهرين، وعنه شهر ونصف، وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبذلك بعد تسعة أشهر. انتهى الشريط التاسع والخمسون من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط الستين.